السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا وقد أخذنا فيما مضى من تفسير القرآن الكريم حتى وصلنا إلى أثناء سورة الأحزاب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. يقول الله سبحانه وتعالى مخبرا عن حال نبيه صلى الله عليه وسلم مع مولاه زيد، يعني هذا كان يقال له زيد بن محمد، تبناه النبي صلى الله عليه وسلم. والعادة في الجاهلية وفي أول الإسلام أن من تبنى شخصا ينسب إليه ويقال له ابن فلان، هكذا كان. فأفضل الله ذلك بهذه الآية، يقول وإذ تقول، واذكر يا محمد إذ تقول للذي أنعم الله عليه أي بالإسلام، وأنعمت عليه أي بالعتق من الرق، يعني ماذا قال؟ يعني أمسك عليك زوجك. وذلك أنه لما أراد الله سبحانه وتعالى أن يجعل هي زينب بنت جحش، خطبها النبي صلى الله عليه وسلم أولا على مولاه، فلما علمت هي وأخوها يعني ظنوا أنه يريد لنفسه ففرحوا بذلك، ثم قال لهم لست أريد لنفسي وإنما أريد لزيد. فلما سمع ذلك وسمع أخوها أنكروا ذلك، قالوا كيف هي قرشية موجلة شريفة، كيف تتزوج مولى يعني بهذا. ثم أخيرا يعني النبي صلى الله عليه وسلم أصر على ذلك فرضيت بذلك، لأنها سمعت يعني من أحبني فليحب زيد، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبه، فلذلك رضيت أخيرا وتزوجته وعاش دهرا زمنا. ثم حصل بينهما شقاق، أراد الله أن ينقلها منه إلى يعني عصمة نبيه صلى الله عليه وسلم، فجاء إليه يشكوها وقال يا رسول الله إن هذه المرأة ما تصلح لي، إنما هي لسينة لسانها طويل وتؤذيني وإلى آخره. فلما قال له ذلك جاءه الوحي من السماء، هي زوجتك لا تتعب نفسك، هي زوجتك. قال وحي هذا، ولكن ما أخبره بهذا، فقال له اتق الله، اتق الله فيها، أمسك عليك زوجك ولا تطلقها. يعني هكذا غطى الأمر ظاهرا، مع أنه علم أن الله أوحى إليه أنها من أزواجه. قال واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه، ما الله مظهره، وهو زواجه لها بها. يعني هذا هو أظهره الله بعد ذلك، الله مبديه أنت تخفيه، لماذا تخفي؟ المفروض أنك إذا قال لك هذا يا زيد خليها طلقها فإنها زوجتي، هكذا كان يقول له. لكنه كثير الحياء، شديد الحياء من العذراء في خدرها، فاستحيا من ذلك فقال اتق الله وتخفي نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس، لأن الناس يعيبون أن شخصا تبنى شخصا ثم يتزوج زوجته، هذا حرام عندهم عادة جاهلية، واستمر ذلك في أول الإسلام. وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، المفروض أن تخشى الله سبحانه وتعالى الذي أخبرك بأن هذه المرأة لا تصلح لزيد، وإنما هي زوج من أزواجك، هكذا كان المفروض. لكنه كثير الحياء، من شدة الحياء يعني سامحه الله بذلك، والله أحق. فلما قضى زيد منها وطرا، أي حاجة، حاجته الزوجية، لما قضى وطرا زوجناكها، يعني هذا تزويج من الله بدون ولي وبدون مهر وبدون خطبة إلى آخره. فلذلك كانت تفتخر على بقية أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وتقول يعني إن كنا زوجكن أهلكن، وأن الله وإنني زوجني الله سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات، هكذا كانت تفتخر رضي الله تعالى عنهن جميعا. قال زوجناك لكي لا، لماذا؟ ثم ذكر العلة وقال لكي لا يكون على المؤمنين حرج في ماذا؟ في أزواج أدعيائهم، أي أولادهم الدعيين، يعني لو تزوجوا ما في حرج بعد ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها فصار حلالا. في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا، إذا قضى يعني الدعي على الولد الدعي وطره حاجته منها، له أن يتزوجها، ما في مانع، فليس في حرج إثم، يعني وطر. وكان أمر الله مفعولا، وكان أمر الله مفعولا أي محققا لا محيد عنه ولا بد منه. ومن جملة ذلك يعني أن تتزوج زينب رضي الله عنها وتكون من أزواجه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المفسر رحمه الله تعالى ونفعنا الله جميعا بعلومه وعلومكم آمين، يقول تعالى مخبرا عن نبيه صلوات الله وسلامه عليه أنه قال لمولاه زيد بن حارثة رضي الله عنهما، وهو الذي أنعم الله عليه أي بالإسلام ومتابعة الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، وأنعمت عليه أي بالعتق من الرق، وكان سيدا كبير الشأن جليل القدر حبيبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يقال له الحب، ويقال لابنه أسامة رضي الله عنهما الحب بن الحب. عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه قال كنت في المسجد فأتاني العباس وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما فقالا يا أسامة استأذن لنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقلت علي والعباس رضي الله عنهما يستأذنان، فقال أتدري ما حاجتهما؟ قال فقلت لا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لكني أدري، قال فأذن لهما، قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم جئناك لتخبرنا أي أهلك أحب إليك؟ فقال أحب أهلي إلي فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نسألك عن فاطمة

لما طلقها زيد بن حارثة رضي الله عنهما. ولهذا قال في آية التحريم: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم ليحترز من الابن الدعي، فإن ذلك كان كثيرا فيهم. وقوله: وكان أمر الله مفعولا، أي وكان هذا الأمر الذي وقع قد قدره الله تعالى وحتمه، وهو كائن لا محالة. كانت زينب رضي الله عنها في علم الله ستصير من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا. يقول الله سبحانه وتعالى: ما كان على النبي من حرج، ليس عليه إثم فيما فرض الله له فيما أحل الله له. هذا الأمر الذي سبق وتحدثنا عنه هو حلال للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، فهذا لا حرج فيه ولا إثم. سنة الله في الذين خلوا من قبل، كسنة الله التي خلت من قبل في الأنبياء والمرسلين، لأن ما أحل الله سبحانه وتعالى لهم من ذلك لا حرج عليهم في ذلك، وأنت كذلك مثلهم لا حرج عليك فيما فرض الله لك. وإن عابه عادة الجاهلية وقالوا تزوج زوج ابنه، هذا لا أصل له. قال: وكان أمر الله قدرا مقدورا، أي مقدرا مقدورا، يعني الله سبحانه وتعالى قادر على تنفيذ هذا تشريع شرع هذا ونسخ هذا وإزالة هذا وإثبات هذا، مقدر هذا من عند الله سبحانه وتعالى. نعم. يقول تعالى: ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، أي فيما أحل له وأمره به من تزويج زينب رضي الله عنها التي طلقها دعيه زيد بن حارثة رضي الله عنهما. وقوله تعالى: سنة الله في الذين خلوا من قبل، أي هذا حكم الله في الأنبياء عليهم السلام قبله، لم يكن ليأمرهم بشيء وعليهم في ذلك حرج. وهذا رد على من توهم من المنافقين نقصا في تزويجه امرأة زيد رضي الله عنهما مولاه ودعيه الذي كان قد تبناه. وكان أمر الله قدرا مقدورا، أي وكان أمره الذي يقدره كائنا لا محالة وواقعا لا محيد عنه ولا معدل، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. يقول الله سبحانه وتعالى يمدح هؤلاء الرسل الذين يبلغون رسالات الله الذي أرسلهم إلى الخلق لإرشاد الخلق، ولا يخشونه ويخشونه ويخشون الله سبحانه وتعالى سرا وعلنا، ولا يخشون أحدا إلا الله، وكفى بالله حسيبا، أي محاسبا كافيا، يعني لا يحتاج أحد إلى سواه. قال: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، محمد ليس أبا أحد من رجالكم، وإنما هذا كلام يعني بألسنتكم تتكلمون فيه، زيد بن محمد تقولون، ولكن رسول الله، لكن محمد كان رسول الله وخاتم النبيين، أي يعني آخرهم، وليس نبي بعده. وكان الله بكل شيء عليما، بكل شيء عليما، ومن علمه سبحانه وتعالى أن تصرف في الكون

والله سبحانه وتعالى يصلي عليكم، وصلاة الله سبحانه وتعالى ثناؤه في الملأ الأعلى، هكذا فسروه. وعن أبي العالية ذكره البخاري في صحيحه يقول: الصلاة من الله ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، هذا هو الصلاة. والمشهور عند مفسرين عند شراحي يقولون: صلاة الله رحمته. وابن المقيم رحمه الله تعالى قد رد هذا التفسير بنحو 10 أوجه، يعني في كتابه في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، قال: الرحمة والصلاة بينهما فرق شاسع، فلا يمكن أن يفسر أحدهما بالآخر، وإنما هو ثناؤه سبحانه وتعالى في الملأ الأعلى. وإذا أثنى الله على عبده يعني أفدق عليه جميع نعمه، يعني الرحمة داخلة، مغفرة داخلة، والإكرام داخل. قال: يصلي عليكم ملائكته. وأما ملائكته، صلاة الملائكة هو الدعاء والاستغفار. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا، هكذا بينت الآية الأخرى بأن دعاء الملائكة أو صلاة الملائكة والاستغفار والدعاء ليخرجكم من الظلمات، من ظلمة الشك والأوهام والشكوك وغير ذلك والانحرافات والضلال، إلى النور، أي إلى نور الإيمان واليقين. هكذا يصلي الله سبحانه وتعالى على عباده وملائكته، ويخرجون المؤمنين من ظلمة الشكوك والأوهام إلى نور الإيمان واليقين. قال: وكان بالمؤمنين رحيما. والله سبحانه وتعالى كان بالمؤمنين رحيما في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا فحيث أرشدهم لمصالحهم، أولا ألهمهم الإيمان والإسلام فاعتنقوا ذلك ومشوا عليه واستقاموا، هذا رحمته. وأما في الآخرة فنعيم الجنة. وكان بالمؤمنين رحيما، يعني تحيتهم أي تحية المؤمنين لربهم سبحانه وتعالى يوم يلقونه، أي يوم لقائه في الآخرة، سلام، يعني سلام. وهذا السلام يعني من الله لهم، أو السلام من الملائكة، أو سلام بعضهم لبعض، يشمل هذا وذاك وذاك. يعني معنى ذلك أن يعني عند لقائهم السلام، هذه يعني سنتهم، هكذا يتسلم بعضهم بعضا سلام قولا من رب الرحيم. وكذلك ملائكة يدخلون عليهم من كل باب: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. وكذلك يسلم بعضهم بعضا. قال: سلام. وأعد لهم أجرا كريما، أي كريما أي عظيما، أجرا عظيما، وهو أجر الجنة، ثواب الجنة، نعيم الجنة العظمى. نعم. يقول تعالى آمرا عباده المؤمنين بكثرة ذكرهم لربهم تعالى المنعم عليهم بأنواع النعم وصنوف المنن لما لهم في ذلك من جزيل الثواب وجميل المآب. روى الإمام أحمد عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إعطاء الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: وما هو يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ذكر الله عز وجل. وهكذا رواه الترمذي وابن ماجه. وروى الإمام أحمد عن عمرو بن قيس أنه قال: سمعت عبد الله بن بسر رضي الله عنهما يقول: جاء أعرابيان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أحدهما: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي الناس خير؟ قال: من طال عمره وحسن عمله. وقال الآخر: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن شرائع الإسلام قد كثرت علينا، فمرني بأمر أتشبث به. قال: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله.

ليس فيه سواد. قال وبشر المؤمنين بماذا؟ بأن لهم من الله فضلا كبيرا، وهو نعيم الدنيا ونعيم الآخرة. الدنيا نعيم يعيش عيشا من عمل صالحا، ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هكذا في الدنيا يعيش عيشا هنيئا وإن كان قليل ذات اليد، لكن لا عبرة بهذا، فهو غني قلبه غني. إن ليس الغنى بكثرة العرض وإنما الغنى غنى النفس، فهو غني النفس. وأما في الآخرة فنعم الجنة كلها، يعني أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال ولا تطع الكافرين والمنافقين فيما يدعونك إليه، لأنهم دائما يحاولون أن يقنعوه ويتنازل بعض التنازلات مما أوحى الله إليه. فأحيانا يقولون خليك يا محمد يعني نكون معنا أصحاب، وذلك أننا أنت ونحن نعبد إلهك سنة وسنة أخرى تعبد معنا إلهنا، وهكذا يعني يتسللون إليه. فالله سبحانه وتعالى يقول لا تسمع لهؤلاء المرجفين. قال ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم، وإذا أذوك دع أذاهم اتركهم اصبرهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا، لأن الله سبحانه وتعالى كاف من توكل عليه فلا يضرك ذلك. ودع أذاهم هذا اصبر عليه، لكن مثل هذا يعني آية السيف بعد ذلك نزل بقتالهم وعدم الصبر لهم، يعني منسوخ بآية السيف. مثل هذا الآيات التي تأمر بالصبر وعدم التعرض لهم وأعرض عنهم مثل هذه منسوخة بآية السيف. نعم. روى الإمام أحمد عن عطاء بن يسار أنه قال لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما فقلت أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة. قال أجل والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، لست بفض ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا يدفع السيئة بالسيئة ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله فيفتح به أعينا عمياء وآذانا صماء وقلوبا غلفاء. وقد رواه البخاري. وقوله شاهدا، هذا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه في بعض الغزوات عثر على بعض كتب قديمة متقدمين وكان يقرأه مغرا به، بحيث إنه إذا جلس يتحدث الناس يسأمون عنه بذلك ويقول. وسمى ما جمعه من النبي صلى الله عليه وسلم الصحيفة الصادقة الصادقة، وهذا غير الصادقة. فيقولون له يا عبد الله حدثنا عن الصادقة ولا تحدثنا بهذا، يعني يقولون هكذا. فقالوا له سألوه عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكتب السالفة الذي وجده، فذكر لهم هذا الحديث. نعم. وقوله شاهدا أي لله بالوحدانية وأنه لا إله غيره، وعلى الناس بأعمالهم يوم القيامة، وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. وقوله عز وجل ومبشرا ونذيرا أي بشيرا للمؤمنين بجزيل الثواب ونذيرا للكافرين من وبيل العقاب. وقوله وداعيا إلى الله بإذنه أي داعيا للخلق إلى عبادة ربهم عن أمره لك بذلك. وسراجا منيرا أي وأمرك ظاهر فيما جئت به من الحق كالشمس في إشراقها وإضاءتها لا يجحدها إلا معاند. وقوله ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم أي لا تطعهم وتسمع منهم في الذي يقولونه، ودع أذاهم أي اصفح وتجاوز عنهم وكل أمرهم إلى الله،